الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فادارأتم فيها اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أسلم بن أسلم البصري، حدثنا محمد بن الطفيل العبدي، حدثنا صدقة ابن رستم، سمعت المسيب ابن رافع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة؟ أسلم بن أسلم. عمرو بن سلم. عندكم أسلم؟ عندكم سلم؟ نعم أسلم. نعم. أسلم صح. أقول في الجرح والتعديل أشار إليها، يراجع الجرح والتعديل. نعم عمره. لا كما في الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذه القصة فيها بيان قدرة الله العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وفيها دليل على البعث كما قال سبحانه وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى. كما أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث. وهذه قصة من خمس قصص في سورة البقرة أحياهم الله تعالى بعد موتهم. هذه القصة وهي قتيل بني إسرائيل ضربوه ببضعة منها فأحياه الله، والثانية بنو إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم الله، والثالثة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرابعة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والخامسة طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقطعهن لما قال أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أن يريد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين مشاهدة. فأمره الله أن يأتي بأربعة طيور ويقطعها ويجعلها على كل جبل منهن جزءا فأحياها الله وهو ينظر، كان يأخذ الرؤوس معه فتأتي الأجساد، فإذا وضع الرأس لغير الجسد امتنع حتى يأتي الجسد الذي له هذا الرأس فيركب عليه فيحييه الله تعالى بإذنه. هناك أيضا قصة ثالثة أحياها الله في سورة الكهف، وهي حوت موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ معه الحوت أحياه الله ودخل في البحر سربا وهو مشوي يريدون غداء لهم يأكلونه، فانسل لما جاء قطرات من الإنسل وعادت إليه الحياة أحياه الله فانسل ودخل في البحر وجعل الله جريته كالطاق ينظر إليه. نعم والله على كل شيء قدير. نعم يعني يريد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى، من مرتبة العلم إلى مرتبة المشاهدة. نعم صلى الله عليه. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة؟ فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجيء

ترد له مع الخصم سواء كان مسلمين أو كفار، يحلفون 50 يمينا على شخص يدفع إليهم إذا وجد اللوث وهو بينة أو قرينة ترجح أو تغلب الظن أن القتل فيهم. هذا الإمام مالك استدل بهذا. إيش أعد استدل إيش أعد استدل الإمام مالك؟ استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة. نعم، إذا قال الجريح مثلا فلان قتلني، جه جريح ثم مات، هل يعتبر هذا تهمة وبينة ولا ما يعتبر؟ مالك يقول تهمة، يعتبر تهمة لأن الجريح في هذه الحالة ميت ولا يتهم، ولا يتهم بغير الحق، ما قال فلان قتلني إلا عن علم. نعم. تدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين أوضح حجرين. أوضاح يعني فضة، يريد أن يأخذها منها اليهودي، أخذ فضة ورض رأس الجارية بين حجرين. نعم، خبث اليهود. فقيل من فعل يعني بك؟ كان أخذ الأوضاح ولا رض رأسه، لكن من خبثه أخذ الأوضاح، سرق الفضة ورض رأسها بين حجرين. نعم. فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي. أومأت برأسها لما ذكر اليهودي وهي في الرمق الأخير، في الرمق الأخير قال من فعل؟ من رأسه؟ فلان سكن، فلان سكن. فلما جاء عند اليهودي أومأت برأسها قالت هكذا، فأخذ اليهودي، يعتبر هذا تهمة، ولكن ما اقتص منه حتى اعترف. نعم. فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وعن مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامه، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. ما جعله قول لوث لأنه مقيس على القصة، هو القصة هذه في بني إسرائيل. نعم، ما جعله لوث، قالوا يحتاج إلى يعني بينه وتهمة غير قول القتيل. والحديث نعم، وحديث أنس، حديث أنس اعتراف، أقول ما قتله بالاعتراف النبي صلى الله عليه وسلم، اقتص منه بالاعتراف، لما اعترف اقتص منه. نعم، يعني إذا لم يعترف عند الجمهور لا يقتل. ما يقتل، تكون تهمة لكن يعزر ولا كذا، لكن ما يقتل. نعم، إن شاء الله يريد. لكن الكلام في اللوث الآن، هل يعتبر تهمة فيحلفون 50 يمين ويأخذونه تكون قسامة، أو ما تعتبر تهمة ولا توجه الأيمان إليهم؟ أما القصاص مجرد اللوث، لا، ما في قصاص مجرد اللوث، لما اللوث تكون بينة حتى تطلب منهم الأيمان، فإذا ثبت أنها بينة أو إذا اعتبرت بينة وجهت الأيمان إليهم، قال احلفوا 50 يمين على شخص معين ويدفع إليكم برمته فتقتلونه، فإن أبوا ردت الأيمان على الخصم فيحلفون 50 يمينا فيبرؤون. نعم، الجمهور يرون أن اللوث العداوة أو أن يقتل بينهم. لا، ما في، كل ما أظهر البينة، لكن ما يعتبر من قول الجريح لوث، يقول هذا ما بليه لوث. صلى الله عليه. لوث القرينة التي ترجح أن القتل فيه، قرينة بينة أو قرينة ترجح أن القتل فيه، هل قول الجريح فلان قتلني قرينة؟ الجمهور قالوا ما نعتبره قرينة، والإمام مالك نعتبره قرينة قياسا على قول قتل بني إسرائيل فلان قتل. نعم، صلى الله عليه. قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

ليس مجازا، إن الله تعالى قادر على كل شيء، وكما دلت هذه الآيات: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في الحديث: إني لأسمع إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، سمع تسبيح الطعام بيده، وحرير الجذع. الله تعالى جعل في إحساس وشعور. نعم. قالت أتينا طائعين. كذلك جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه، جعل الله في إحساس. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الآية. وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة. لمن استلمه؟ لمن استلم. ما عندكم ها؟ استلمه بحق. أحسن الله يعني. هذا فيه بعض الضعف، لكن جاء ما يشهد له. نعم. ها؟ تسمية جبال. نعم، جمالات، لأنها ليس فيها روح. الذي ليس فيه روح يسمى جماد، خلاف ما فيه روح من الحشرات والدواب والطيور ما يسمى جماد. نعم. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولا أنها للتخير، أي مثلا لهذا وهذا وهذا، مثل جالس الحجر. وحكى القرطبي قولا أنها للتخير، أي مثلا لهذا وهذا وهذا، مثلا لهذا وهذا وهذا، مثل جالس الحسن أو يعني المسيرين. أو في ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو يقول هنا للتخيير، قيل إنها للتخيير هنا مثل جالس الحسن أو المسيرين، يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تخيير، إما أنها كالحجارة أو أنها أشد من الحجارة. وقوله أنها للإضراب أو للتحقيق، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن لم تكن كالحجارة فهي أشد، فهي إن لم تكن أشد منها من الحجارة فهي لا تقل عنها، مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، إن لم يزيدوا فلا ينقصون. وقيل إن أولي الإبهام بالنسبة للمخاطب، والأقرب أنها للتحقيق، وأن التحقيق أن قلوبهم أشد كالحجارة أو أشد من الحجارة. أما قول للتخيير أو للإبهام المخاطب فهذا ضعيف. نعم. وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره، وزاد قولا آخر: إنها للإبهام. هذا قول بالنسبة آخر إلى المخاطب، أو بالنسبة للمخاطب. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الشيء على حقيقته. نعم، يعلم كل شيء. نعم. كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا، وهو يعلم أيهما أكل. وقال الآخر: لكن يريد أن يبهمها بالنسبة إليك المخاطب، كانت ما تعلم مبهم بالنسبة لك، أما هو يعلم. نعم. وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل: كل حلوا أو حامضا، أي لا يخرج عن واحد منهما. نعم. أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه إلى فقط. حمامتنا. قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، يعني ونصفه، ليت لنا هذا الحمام أو ونصف هذا الحمام، كما قال النابغة. كما قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، يعني تريد ونصفه. نعم، تريد الحمام ونصفه، ليت هذا الحمام ونصف هذا الحمام. نعم. كذلك هنا كالحجارة أو أشد قسوة، يعني وأشد قسوة. نعم. تريد ونصفه قال ابن قاله ابن جرير، وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. قال من؟ جرير. نعم. نعم. نال الخلافة. نعم. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. نعم. وقال آخرون: أو هاهنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة بالوصية، فإيك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. إيش؟ وقال من؟ أخ العدل. كما قال أبو الأسود: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فإيك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. والوصي هو علي بن أبي طالب، هذا على المذهب الشيعة، وهو باطل، ما فيه وصاية، ما أوصى على المذهب الشيعة. يقول إن النبي أوصى إلى علي بن أبي طالب، أوصى له الخلافة، لكن السنة أخفوه، هذا باطل. والأسود ثقة، لكن نسبة هذه الأبيات إليه في نظر. أحب محمد، ها؟ قرطبي وحمزة أو علي. أحب محمد حبا إيش؟ حباً. أحب محمداً حباً شديداً، وعباساً وحمزة والوصية، فإيك حبهم رشداً أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيره. أو عنده سير القرطبي أو علي والوصية أو علي أو والوصية بدل أو بدل الوصية أو علياً. يعني ما هو المعنى؟ هو علي هو الوصي، لكن هذا على مذهب الشيعة، هذا باطل، ما في هو علي الوصي، ما في وصايا، ما وصى شيء، انكر علي رضي الله عنه على منبر الكوفه، فما عندنا شيء الا كتاب الله وما في هذه الصحيفه وفيها سن الابل وكذا، او فهم يعطيه الله وجاء في كتاب الله. وين الشيعه يقول اوصى؟ لكن الشيعه يعني قوم بهت، هذا علي نفسه اعلن على رؤوس الاشهاد يقول ما عندنا شيء، ما اوصى كتاب الله الا اوصى رسول الله بكتاب الله، وما عندنا شيء الا كتاب الله وما في هذه الصحيفه، ونشرها بينهم وفيها الأسنان الإبل ولا يقتل مسلم بكافر، أو فهم يعطيه الله رجلا في كتاب الله، لكن الشيعة أبوا إلا أن يكذبوا ويقولوا أنه هو الرسول. نعم. الأسود ثقة، لكن في صحة يعني هذا الأبيات عنها البيت نظر. نعم. ما فيها شاهد؟ ها؟ ما يكون فيها شاهد أو علي يمكن أوضح. أحب محمدا أعدل بث أحب محمد حبا شديدا. نعم. أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فإيك أحبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. ها بعده انتهى. وقال ابن جرير قال: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطب. قال: وقد ذكر في عندك ما في أو عندك؟ لم يذكرنا. ها؟ الظاهر الذي في القرطبي هو الذي يقول أو علي. إيه أو علي. عباس وحمزة أو علي. نعم هو الشاهد. لكن هو مو بيريد الشاهد هنا أحسن عليك. نعم. يعني أنه ما يشك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رشد، وقال: فإياك حبهم رشدا سبه، ولست بمخطئ إن كان. لا لا، بس المراد الاستشهاد على كلمة أو. كأنه هنا يريد أنه ليس بشاك. ها؟ قول من جرير. إيه. وقال ابن جرير قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. أبهم أو في أو على من خاطب كلمة أو يحتمل المراد، لكن أوضح أو كما في القطبي أو عليا معنى الواو. ها؟ أو عليا القطبي أو عليا. نعم بلى، هو هذا المراد مثل ما ذكر ابن جرير. ها اي حب، لكن بس قولهم علي هو الوصي، هذا هو المنكر.

عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فذكره. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن عبد الله بن حاطب، كذا نقل المدري التحسين. ونقل المصنف هنا الغرابه دون التحسين، وكذا هو في اطراف المزي. ونقل المصنف هنا الغرابه دون التحسين، وكذلك هو في اطراف المزي وهو تحفه الاحمدي فهو اللائق. وصحح اسناده الشيخ ابو الاشبال احمد شاكر في عمده التفسير، والصواب انه ضعيف الاسناد. وابراهيم بن عبد الله قال ابن القطان لا يعرف حاله، ويؤيده ان ابن ابي حاتم ترجمه في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئا. واما ابن حبان فذكره في الثقات، وطريقته في التوثيق معروفه. ولعل اصل الحديث ما اخرجه احمد في الزهد. قال حدثنا هاشم قال اخبرنا صالح عن ابي عمران الجوني عن ابي الجلد ان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اوصى الحواريين لا تكثروا كلاما بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، فان القلب القاسي بعيد من الله عز وجل، ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب، ولكن انظروا في ذنوبكم كانكم عبيد، والناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا اهل البلاء في بليتهم واحمدوا الله على العافيه. واخرجه مالك برواية يحيى ورواية أبي مصعب عن عيسى عليه الصلاة والسلام بلاغة. هذا عيسى غير هذا تخرج من؟ مصعب على التفسير عند الترمذي في نفسه. قال في باب ما جاء حفظ اللسان: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن حفص أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر كلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر، حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. قال في الشرح تحفة قوله: حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن إسماعيل ابن أبي ثلج بمثلثة الوجيم البغدادي، أصله من الري، صدوق من الحادي عشرة. حدثنا علي بن حفص المدائني نزيل بغداد، صدوق من التاسعة. أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي، صدوق روى مراسيل من السابعة. هذا قال عنه ابن حجر صدوق في تقريب وثقه من واحد أبو حاتم. أما في الجرح التعديل لم يذكر فيه شيء كما ذكر. لا توثيق تضعيف الحويني لا ليس بجيد، يشهد لها حديث ما في دليل على تضعيفه. نعم. قوله: هذا حديث غريب إلى آخره. قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن غريب. الغرابة ما تدل على الضعف، يكون غريب يعني فرط. نعم ما يلزم منها الضعف. نعم. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. قوله تعالى: فتطمعون. بركة. هذا في الحديث فيه صالح المري، في سند صالح المري، هو ضعيف في الحديث، واعظ من الوعاظ، صالح المري واعظ من الوعاظ، لكنه ضعيف في الحديث في سند دليل. لكن هذه الكلمات أعد الجمل هذه لها أصل: أربع من الشقاء: جمود العين، نعم، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. نعم. لا شك أنها، ولا سيما إذا اجتمعت، لا شك أنها ليست علامة خير. أما الحديث السابق قرب الله أعلم أنه حسن، أنه حديث حسن. نعم سم. نعم. نعم. وفي صالح المري ما ذكره الحويل ما خرج الحديث هذا هذا الأخير أتكلم. وش قال؟ قال حدثنا محمد بن أبي الحسن المصري قال حدثنا هانئ بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق وأبان عن أنس مرفوعا فذكره، وسقط ذكر إسحاق من كشف الأستار، وكذلك سقط لفظ عن بين عبد الله بن سليمان وأبان. وأخرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن سنان القزاز قال حدثنا هانئ بن المتوكل به، ولم يذكر أبان بن أبي عياش. قال البزار بعد أن روى عدة أحاديث بهذا السند، وعبد الله بن سليمان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها ولا نعلم روى هذه الأحاديث عن عبد الله إلا هانئ بن المتوكل، وإنما ذكرناها لأننا لا نحفظها من حديث غيره. بس ذكر صالح المدري ما ذكر نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.